قال الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا وقوله روى ابن الجوزي بإسناده إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب في آخر الزمان رجلا من ولدي اسم وتسمي وكنيته ككنيتي واملأ الأرض عدلا كما ملئ الدور فذلك هو المهدي. وقوله أي ابن المثمر الحي في كتابه الذي الشيخ الإسلام الآن بصدد الرب عليه مع سوى قال أي الرب على أقلام هذا نعم. فوقال جواب من وجوه أحدها أنكم لا تحتضون بأحاديث وأهل السنة فمثل هذا الحديث لا يفيدكم فائدة لا يفيدكم. وكل رغم أنكم لا تحتضوا بأحاديث أهل السنة هنا قتل حديث من أحاديث أهل السنة حضرات أهل السنة قد أولا أنتم لا تحتضوا بأحاديث أهل السنة فإذا هذا الحديث لا يفيدكم لأن هذا عندكم أنه مقبول فكيف تحتضوا على الحديث يعني لما تعرف العلم المحبوب وأنه لا أطلب عنه ولا يجب يعني فتستجبوه على إثبات شيء في الدين عندكم نعم. وأن قلتم هو حجة على أن السنة تمثل كلامها كثير. الثاني أن هذا من أخبار الآحاد وكيف يثبت به اصل الدين الذي لا يصح الايمان الا به. نعم يعني هذا على قول. الثالث ان لفظ الحديث حجه عليكم لا لكم وان لفظه واضع اسمه اسمي فان لفظه واضع اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي. نعم وان حجه عليكم. نعم فايضا فان هذا هم عندهم ان ابوه الحسن يعني ابوه عندهم قنوه محمد بن الحسن معنى يستعبي معنى يأخذ بينك الاسم محمد بن عبد الله. نعم. فالمهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله لا محمد بن الحسن. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال هو من ولد الحسن بن علي لا من ولد الحسين بن علي. نعم أنه من أولاد الحسن وليس من ولد حسين هم يجعلوه من ولد حسين لما تقف واحد مثل هذا ويجعلوه من ولد حسين. نعم. وحديث المهدي معروفة رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى أبعث فيه رجلا من أهل بيتي واضع اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ الدور ظلما وزورا. الرابع أن الحديث الذي ذكره وقوله اسمه كاسمي وكنيته كنيتي ولم يقل واضع اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث في كتب الحديث المعروفة بهذا اللفظ. فهذا الرافضي من يذكر الحديث بلفظه المعروف في كتب الحديث مثل مسند احمد وسنن ابي داود والترمذي وغير ذلك من الكتب وانما ذكره بلفظ مذكور لم يرويه احد منهم. نعم. وقوله ان ابن الجوزي رواه باسناده ان اراد العالم المشهور صاحب المصنفات الكثيره ابا الفرج وهو طالب عليه المعروف وإن أراد صفته يوسف ابن قزوغلي صاحب التاريخ المسمى بمرآة الزمان وصاحب الكتب وصاحب الكتاب المصنف الاثني عشر الذي سماه إعلام الخواص. فهذا الرجل يذكر في مصنفاته أنواع من الغفل والصميم ويحتج في أغراضه بأحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة وكان يصنف بحسب مقاصد الناس يصنف للشيعة ما يناسبهم ليؤولوه بذلك ويصنف على مذهب أبي حنيفة لبعض الملوك وينال بذلك أغراضا على الفطرة. وكانت طريقته طريقة الواعظ الذي قيل له ما مذهبك نعم. قال في أي مدينة؟ وهي مدينة نعم. ولهذا يوجد في بعض كتبه شرح الملخص العميق المذهبي حسب المدينة تكون فيها الله عز وجل يقول فيه رجل من أهل الكتب كأيمن وأن كأيمن إذا يكون من أهل الكتب فإن مدينة وراء فاطمة وراء فاطمة وراء فاطمة وراء فاطمة. ولهذا يوجد في بعض كتبه ثوب الخلفاء الراشدين وظهرهم ثوب الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم لأجل مداهنة من قصد بذلك من الشيعة. ويوجد في بعضها تعظيم الخلفاء الراشدين وغيرهم. ولهذا لما كان الحديث المعروف عند السلف والخلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المهدي ويواقع اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي صار يطمع كثير من الناس بأن يكون هو المهدي حتى سمى المنصور ابنه محمدا ولقبه بالمهدي مراعاة لاسمه اسمه واسم أبيه باسم أبيه ولكن لم يكن هو الموعود به. وأبو عبد الله محمد بن التمرد الملقب بالمهدي الذي ظهر بالمغرب ولقب طائفته بالموحدين وأحواله معروفة وأحواله المعروفة كان يقول إنه المهدي المبشر به المبشر به وكان أصحابه يقولون له على منابره فيقولون في خطبتهم الإمام المعصوم المهدي المعلوم الذي بشرت به الذي بشرت به في صريح وحيك الذي اقتنته بالنور الواضح والعدل اللائح الذي ملأ البرية قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا. وهذا الملقب بالمهدي ظهر سنة بضع وخمسمائة وتوفي سنة 24 و500 وكان ينتسب إلى أنه من ولد الحسن لأنه كان أعلم بالحديث وادعى أنه هو المبشر به ولم يكن الأمر كذلك ولا ملأ الأرض كلها قسطا ولا عدلا بل دخل بأمور منكرة وفعل أمورا حسنة. وقد فعل وقد ادعى قبله أنه المهدي وبيت الله ابن ميمون القباح ولكن لم يوافق في الاسم ولا اسم الاب. وهذا ادعى انه من ولد محمد ابن اسماعيل بن جعفر وان ميمونا هذا هو محمد ابن اسماعيل. واهل المعرفه بالنسب وغيرهم من العلماء المسلمين يعلمون انه كذب في دعوى نسبه وان اباه كان يهوديا ربيبا مجوسي فله نسبتان نسبه الى اليهود ونسبه الى المجوس. وهو واهل بيته كانوا مراحبا وهم أئمة الإسماعيلية الذين قال فيهم العلماء إن ظاهر مذهبهم الرب وباطنه كفء المحن. فدون ذلك قالت ان هذا هو الرأس النظام الدباري غلط وتشيع ولكن حقيقه الكفر المعنى. وقد صنف العلماء كتبا بفصل اسرارهم وهب اسرارهم وبيان كذبهم في دعوى النصب ودعوى الاسلام وانهم بريئون من النبي صلى الله عليه وسلم نصبا ودينا. وكان هذا المتلقب بالمهدي عبيد الله بن ميمون قد ظهر سنة 99 و200 سنة 24 و300 وانتقل الأمر إلى ولده القائد ثم ابنه المنصور ثم ابنه المعز الذي بنى القاهرة ثم العزيز ثم الحاكم ثم الظاهر ابنه ثم المستنصر ابنه وبالت مدته وفي زمنه كانت فتنة البصاصيري وخطب له ببغداد عاما كاملا وابن الصباح الذي احدث السكينة بالإسماعيلية هو من أتباع هؤلاء هو صاحب القلعة المعروفة قلعة العنون في إيران وهذا أحدث السكين هو القتل غيلة وكان طريقة القتل غيلة في أهل السنة والجماعة يرسل ناس قدرهم على القتل وهو يأخذون يقتلون على أهل السنة ويقتلونهم غيلة قتل وأنه قتل غيلة على هذه الطريقة وكان يسمون لهم دور لهم الفصاصين أو الحشاشين وكانوا الحشاشين لأنهم كانوا يشربونهم شرب الحشيش حتى يخطر ثم يرسل يعني نفسه ويحاول قتل صلاح مليون مرابع نعم وانطلق على كان من هذا يعني يقول بعد وقتان من أوراق وأن إسماعيلية لا تنمي لدين من دعوة لا يحنهم وأن يدعم نحب الصالح نعم وانقرب موت هؤلاء في الديار المصرية سنة 68 و500 فنلقوها أكثر من 200 سنة وأخبارهم عند العلماء مشهورة بالإلحاد والمحاد وكل الله ورسوله والردة والنفاق والحديث الذي فيه لا مهدي إلا عيسى بن مريم رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف رواه عن يونس عن الشافعي عن شيخ مجهول من أهل الولد لا تكون بإسناده حجة وليس هو في مسنده بل مداره على يونس بن عبد الأعلى وروي عنه أنه قال حدثت عن الشافعي وفي كليعات وغيرها حدثنا يونس عن الشافعي لم يقل حدثنا الشافعي ثم قال عن حديث محمد بن خالد البندي وهذا تدويس يدل على توهينه ومن الناس من يقول ان الشافعي لم يروي من رواه الحديث عن الله فلا نهدي الا وإنما حديث أنه طائف رجل الكاف يعني الواقع أصلاً وقال نبي اسمه نبي أجار عبنة ورحمة الله سلام إلى محمد شيخ بعد يعني قلنا الحديث اللي ثبت في المهدي أغلبه في الأسماء مقال لتسميته المهدي ويقول على هذا لا يعني ما يثبت بها عقيدة الأمة يعني يثبت الحديث حديث صحيح مسلم اللي جاء فيه أن يتبعون عيسى وكذا لكن يقول كل حديث جاء في ذكر المهدي في إسناد المقال فلا يعني لا يلزمنا يعني القول بأن من صلب عقيدة يعني المسلم هذا من يعني من أهل السنة من يقول هذا يعني يكونوا يصححون نعم يصححون ليس بطريقة يعني نقول مثل خلاف الروايات يعني في مقال في نقاط في هذه الذي أو في بعض ما يثبت الحديث وفي الحديث في مجموعة فرقه وبعض فرقه كذلك الحديث صحيح أهل أهل العلم بالنقل مثل هذا الحديث لا شك في دور عقائد وفي العلم أن كذلك تلقته كذلك في القبول فهذا عقيدة معروفة منقولة بكل أبواب الأمة. إنكارها يعني خلاف كل منكر، خلاف ما تشوى شيء. لا صح إنكار. نعم يعني ليس في الحدود شباب يعني بعض أحباب السالفة أخبرت أنه صلى إنكار دجال و يقول المسيح عيسى بن مريم و ليس بهذا يعني التوافق قاتل من خلال الشيطان فقم بكم تثبت بالعقيده لم يقل لا تثبت بالعقيده كلام ان شاء الله